لكن نصبناهم كلهم نقول نصبنا كلهم كلهم لكن اختلف العامل فيهم. واحد منهم لابد يكون مفعول لرأيت، واحد منهم يكون مفعول لرأيت، أما الأول والثاني والثالث واثنين منصوبات عن الاستثناء لازم في الإعراب. يذكر المعمولين ولا قدر؟ ما ظننت إلا زيدا قائما إلا عمرا إلا بكر. شون؟ ما أكرم زيد فاعل هذا كن. طيب ما أكرم إلا زيد إلا عمرا إلا به. إذا أردت أن تجعل عمر مفعول أكرم فقل ما أكرم زيد إلا عمرا إلا به. قدم خليه مسافة ما أصلا، هذا التركيب غير سهل. ما يضر، لأنه كما لو أخر الفاعل وقدم المسافة، كما لو قلت قام إلا زيد من القوم كلام واحد. يجوز أنفع هذه حاجة أو تبهي حسب قضاء حاجة عندك أو تبهي؟ نعم إيش؟ يجوز؟ ما يجوز، اللهم إلا أنت اللي عليه تليم. إن قال إلا زينا إلا عمر. هذا يجب النص، لأن اللي قبلك تام الموت كان قام القوم وموجب ما فينا. هل استثناء ترى فيه ما منصوب لكن الزل الأول أمنا الذي يحصل من المعمل ولم يكافر يحصل له بالكفر ولا لا إذا لم يكفر. إذن ما لم يستبح لحد أطبع عليه إلا الخوارج يوم الكافر والمعتزلة يرون في مزايا بين مزايتين، أما أهل السنة فإنهم لا يكفرون. لا الظاهر من بلاء أفضح إلا زيد وعمر وخاطب أبدا لا مهم تفكير، لأنه قد يكون المخاطب يحتاج إلى تفكير. يتمت في الإسلام الصلاة لأنه يكفر قد بين البين من أتى مواتبه يدوره يمخاطبه إيش؟ إيه نعم من أتى امرأته وقد كفر بالنازل عن محمد، هذا جعل عبر عن قلة الفعل، والفعل مطلق يصدق منه بواحد، كما أن ذلك أن يحصل له كفر من الكفر، كفر من الكفر. أما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر فأتى بأل الدالة على الجنس الذي هو الكفر المخرج عن المنزل. هذا الفرق. والسائر ما أتى من الكفر من أتى كاهنا من أتى كاهنا لأنه فقط كفر والفعل ما يطلع العموم. ومثل اثنتان من الناس هما بهم كفر هما كفر ما قال هذا هو الكفر. يقول شيخ الإسلام فرق بين أن الكفر المعرف بأل والكفر غير المعرف بأل. ما ورد كيف ثم هذا ما يعني مو هذا هو الدليل فقط، يعني مو هذا هو التدير على الخطبات الصلاة. إلى هذا الفرق أن أل هنا للجنس تدل على الكفر المقابل للإيمان. وأما نفعني بالناس ما يقولون كفر أو فقد كفر بما أنزل على محمد فهذا فعل مطلق، الكفر مؤثر أيضا. أيضا مع التقدم نص الجميع احكم به والتزم وانصب بتأخير وجه واحد منها كما لو كان دون زائد. نعم. يقول ودون تفريغ مع التقدم نصف الجميع قم به والتزم. دون تفريغ مش معنى دون تفريغ، يعني إذا لم يفرغ العامل لما بعد إلا فلا يخلو، إما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر. فإن تقدمت المستثنيات وجب النصب في الجميع، إن تقدمت المستثنيات وجب النصب في الجميع. يقول مع التقدم نصب الجميع قم به والتزم. فإذا تقدمت المستثنيات على المستثنى وجب نصب الجميع كله. فتقول مثلا ما قام إلا زيد إلا عمرو إلا بكرا القوم، ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم. إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا مستثنى من قوله القوم، قدمت المستثنيات الآن على المستثنى منه فيجب نصب الجميع مع التقدم. ومن ذلك مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم. واضح؟ إذا لم يكن تفريغ الآن فما الواجب؟ نقول لا يخلو، إذا لم تفرغ، إذا لم يفرغ العامل لما بعد إلا فلا يخلو، إما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر. إن تقدمت وجب نصب الجميع. من ناخذ من كلامه ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به، نصب الجميع احكم به. شف اعراب نصب الجميع احكم به هذا من باب الاشتغال، مفعول لفعل محذوف، لان نحكم اشتغل بالضمير به فيكون نصب مفعول لفعل محذوف دل عليه ما بعده، يعني الزم نصب الجميع احكم به، إلزم نصب الجميع احكم به. والتزم هذا أيضا في كل ما يأتيك من كلام العرب أو غيره، على أنه إذا تقدمت المستثنيات على المستثنى منه مع كون العامل غير مفرغ فإنه يجب نصب الجميع. طيب وانصب لتأخير، وانصب لتأخير يعني إذا تأخرت المستثنيات على المستثنى منه، فانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد. إذا تأخرت المستثنيات على المستثنى وما في التفريغ فأنت انصب الجميع، انصب المستثنيات إلا واحدا منها. الواحد منها يقول احكم به كما لو كان دون زائد، كما لو كان دون زائد يعني كما لو لم تزد المستثنيات على واحد، كما لو لم تزد المستثنيات على واحد. وقد علمنا فيما سبق أنه إذا كان الكلام تاما منفيا جاز في المستثنى وجهان، وهما الإتباع والنصب على الاستثناء، والأحسن الإتباع، الأحسن الإتباع اللي هو الإبداع، الأحسن الإتباع إلا فيما إذا كان المستثنى منقطعا فإنه يجب النصب ويجوز فيه الإتباع عند بني تميم. أو نسينها وعن تميم فيه إبدال الوقت. أي وعن تميم فيه إبدال الوقت، مفهوم يا جماعة الآن؟ طيب إذا تكررت المستثنيات وتقدم المستثنى فإن واحدا منها يعامل كما لو لم يكن معه غيره، كما لو كان دون زائد. مالك يقول كما لو كان دون زائد، واحد منه يعامل كما لو كان دون زائد، والباقي ينصب. ولهذا قال وانصب لتأخير. إذا ما الفرق بين ما إذا تقدمت المستثنيات وما إذا تأخرت؟ الفرق بينهما أنه إذا تقدمت وجب النصب بكل حال، وجب النصب بكل حال للجميع. إذا تأخرت ينصب الجميع إلا واحدا منه، فإنه يعامل كما لو لم يكن معه غيره، يعامل كما لو كانوا بمزائر. نعم. طيب مفهوم الآن؟ نأخذ الأمثلة. ما قام القوم، ما قام القوم إلا زيد، إلا عمرا، إلا خالد، صح؟ طيب ما قام القوم إلا زيدا، إلا عمرا، إلا خالدا، يجوز؟ يجوز لكنه مرجوح، يجوز لكنه مرجوح. ما قام القوم إلا زيدا، إلا عمرا، إلا خالدا، ها؟ لا يصح، راجع راجع، لأنه يعني واحد يعامل كما لو لم يكن معه غيره، والإدلال أرجح. فنقول ما قام القوم إلا زيدا، إلا عمرو، إلا خالدا، يصلح؟ طيب وغانم لم يغنم، ما قام القوم إلا زيدا، إلا عمرا، إلا خالد، صحيح، صحيح. وراجع راجع، لأن الإدلال أرجح، الإدلال أرجح. انتفد إتباع ما اتصل، انتفد إتباع ما اتصل، تمام. طيب ما قام القوم إلا حمار، إلا بكرا، إلا خالدا، ما قام القوم إلا حمار، ما قام القوم إلا حمار، إلا بكرا، إلا خالدا، خطأ على لغة الحجازيين، لأن الاستثناء منقطع يجب النصب، على لغة الحجازيين خطأ. عند بعض بني تميم يجوز، يجوز، مع أن الأرجح عند بني تميم النصب. وعلى هذا فنقول ما قام القوم إلا حمار، إلا بكرا، إلا خالدا، قل لا صيد. قال مثال: فلم يفو إلا امرؤ إلا علي، لم يفو نفل إيش للوفاء، إلا امرؤ إلا علي، وكان عليه أن يقول إلا عليا، لكن منعه الروض، لأنه إلا امرؤ إلا علي ما يجوز، أولى، لأنه ما يعامل كما لو لم يكن معه غيره إلا واحد فقط. وهو الآن قال إلا امرؤ. طيب لو قلنا كلم يفو إلا امرأ إلا علي، يصح؟ نعم يصح، كلم يفو إلا امرأ إلا علي. وفهمنا من كلام المؤلف أن الأولى أن يكون المتبع الأول، أن يكون التابع الأول، فهمنا من كلام المؤلف أن يكون التابع الأول. من فهمنا؟ لأن بإمكانه بدون كسب للبيت أن يقول كلم يفو إلا امرأ إلا علي، ما يصلح؟ يصلح بدون كسر. فلما قال إلا امرؤ إلا علي فهمنا منه، وهذه فائدة مهمة أخذناها من المثال، أنه عندما تعامل واحد منها معاملة المنفرد فالأحسن أن تجعله الأول. فمثلا أنا يا بيت أقول لم ما قام القوم إلا زيدا إلا بكر إلا خالدا، نقول الأولى إذا صاموا ستخل بكر هو التابع قدموا، فقل ما قام القوم إلا بكر إلا زيدا إلا عمرو. مفهوم يا جماعة؟ أخذنا من تمثيل ابن مالك إذ لم يقل كلم يكو إلا امرأ إلا علي، بل قال كلم يكو إلا امرؤ إلا علي إلا علي. طيب إيه ما بشكل، لأنه كان عليه أن لا يسلك لغة ربيعة وهي مرجوحة لكونه لم يقف بالألف على المنصوب، لأن اللغة الفصحى أن يقف على المنصوب بالألف إلا علي. نعم. طيب هذه المستثنيات إذا تكررت اختلفت في الإعراب ولا لا؟ ما قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، اختلفت في الإعراب أليس كذلك؟ هل تختلف في المعنى؟ قال المؤلف وحكمها في القصد حكم الأول، حكمها في القصد حكم الأول، يعني أن الاستثناء منسحب على الجميع في المعنى. وإن كنت في الإعراب يجعل واحد منها مخالفا لها، لكنها في المعنى واحد. فأنت إذا قلت ما قام القوم إلا زيد إلا بطرا إلا عمرا، الثلاثة ذولا كلهم ما قام، لا قام، الثلاثة ذولا كلهم قاموا، الثلاثة كلهم قاموا. وهذا معنى قوله حكمها في القصد حكم الأول، وهذا أيضا قول حكم الأول، مما يشير إلى أن الأولى أن يكون المبدل هو الأول، أن يكون التابع هو الأول، مو بلا الوسط ولا الأخير. الخلاصة الآن هي فيها دوشة، والظاهر من استعمالها في اللغة العربية قليل لكنها بسيطة لأن مفهوم. أولا إذا تكررت لا للتوكيد فما الحكم؟ هذا القسم الأول. إذا تكررت في التوكيد فالثاني ملغاة، الثاني ملغاة ما له حكم إطلاقا. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرد إلى الكتاب الله. ثاني إذا تكررت لغير التوكيد وهو مفرغ، إذا تكررت لغير التوكيد وهو مفرغ فإنه يجب تسليط العامل على واحد من المستثنيات ونصب ما عدا، ونصب ما عدا كذا ولا لا؟ طيب الثالث إذا تكررت بغير توكيد ودون تفريق، ودون تفريق. ففي هذا القسم الثالث إما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر. إن تقدمت المستثنيات مش الواجب؟ وجب نصبها جميعا، ولهذا قال المؤلف ودون تفريق مع التقدم نصب الجميع قم به والتزم. والحال الثانية في القسم الثالث أن تتأخر المستثنيات، فالواجب أن يعطى واحد منها كما لو كان وحده، والباقي يجب نصبه. طيب هذا في الإعراب. في المعنى هل تختلف المستثنيات؟ ها؟ لا، ولهذا قال وحكمها في القصد حكم الأول. الإعراب إن شاء الله بين المختلف. نعم إذا تأخذ المستثنى لو قلنا أن نصوص تبعا لا ما يمكن، في معنى لكن بس يكون الوقت منهم مرتوح نص، يعني أو لا الإتباع في واحد منهم. لكن هل هناك دليل على هذا؟ اللغة العربية. هذا مو لازم، لأنه مثل ما أنك إذا قلت ما قام القوم إلا زيد فهو أرجح من قولك ما قام القوم إلا زيد، خصوصا اللغة العربية. ولهذا ذكرنا كل لم يلا في القرآن ما فعلوه إلا قليل كذا كل فعل. بناء على أنه القاعدة الأولى، بناء على أنه بابد من واحد منهم يتبع، وهو إذا تبع قلنا لكم فيما سبق السابقة إذا تبع أو أعمل مع التفريق صارت المستثنات الباقية كأنها من موجب، كأنها من كلام تام موجب، ولهذا وجب نصبه. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا حكم المستثنيات إذا تكررت لا، وآخر ما قلنا أن ابن مالك يقول حكمها في القصد حكم الأول، يعني أنها تكون خارجة إن استثنيت من إثبات وداخلة إن استثنيت من نفي. فمثلا لم يقم إلا زيد إلا عمرو إلا بكر، هذه داخلة. ما قام إلا زيد إلا عمرو، نعم، قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، هذه خارجة. كلها كذلك. ذكر الفقهاء والنحويون في هذا المكان مسائل لا ندري هل من المصلحة أن نبينها أو لا، وهي أنه إذا تكررت المستثنيات إذا كان يمكن استثناء بعضها من بعض، إذا كان يمكن استثناء بعضها من بعض، فبعضهم يقول إنها كلها مستثنات من الأول، وبعضهم يقول إن كل واحد مستثنى مما قبله، كل واحد مستثنى مما قبله. وأهل النحو مختلفون، والفقهاء بناء على ذلك مختلفون. تقول مثلا عندي له 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1، تكررت إلا ولا، وهي ملغاة ولا غير ملغاة؟ غير ملغاة. كم يلزمه الآن؟ عشرة إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1. الحين إذا قلنا 10 إلا 5 أخذنا 5 إلا 3 فقى 2 يصل عليه. طيب إذا قلنا على بأننا نستثني كل واحد من اللي قبله، فنقول عندي 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1، استثن واحد من 2 ابن مع الثالث، استثن تبدأ مع الأخير، استثني واحد من 2 يبقى 1، استثني واحد من 3 يبقى 2، استثني 2 من 5 يبقى 3، استثني 3 من 10 يبقى 7، يلزم في هذا 7. واضح؟ أما فهمت؟ الأخيرة يقولون إن الاستثناء يكون مما يليه، كل واحد مستثنى من قبله، عندي له 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1. حطوا بالكم الآن على هذا القول، ماذا نعمل؟ نبدأ من الأخير، نبدأ من الأخير، نستثنى الأخير. الأخير واحد ولا لا؟ إلا واحد مستثنى من 2، وش يبقى؟

من غير حال من غير. نعم. وإنما صح مجيء الحال منها لأن المقصود لفظها فهي معرفة بهذا المعنى، وإلا فالأصل أن النكرة ما تأتي من الحال، أن الحال ما تأتي من النكرة إلا بعد أن تخصص، لكنه هنا أراد لفظها فهي معرفة بهذا المعنى. يعني لفظ غير استثني مجرورا به حال كونه هذا الغير معرضا بما لمستثنى بإلا نسبة، بما لمستثنى هذا متعلق بقوله معرضا، وقوله لمستثنى بإلا متعلق بقوله نسب، والألف في نسبة للإطلاق أي معربا بما نسب للمستثنى بإلا، بما نسب للمستثنى بإلا. إذن الاستثناء بغير له حكمان، اكتبوا لكم يا أخوان، أولا حكم هذا المستثنى، والثاني حكم غير، حكم غير. أما حكم المستثنى بها فهو الجر دائما، الجر دائما، تقول يا حسين ويا غانم قام القوم غير زيد، وتقول ما قام القوم غير زيد، وتقول ما قام غير زيد. شوف زيد بكل الحالات مجرور بالإضافة، هذا المستثنى. الحكم الثاني حكم غير، حكم غير حكم المستثنى بإلا تماما، حكم غير حكم المستثنى بإلا تماما، ولهذا قال معرضا بما نسب إلى لمستثنى بإلا، معرضا بما نسب لمستثنى بإلا. طيب إذا كان الكلام تاما موجبا يعني تاما غير منفي فالواجب نصب غير، قام القوم غير زيد، قدم القوم غير الأمير، كذا ولا لا؟ طيب إذا كان تاما منفيا أو شبه منفي فإنه يترجح الإبدال ويجوز النصب، كذا ويجوز النصب إذا كان المستثنى متصلا، إذا كان المستثنى متصلا فإنه يترجح الإبدال ويجوز النصب. تقول ما قام القوم غير زيد، سيدة. طيب ما نجح طالب غير ايش المجد، غير المجد، سيدة. طيب ويجوز ما قام القوم غير زيد، ما قام القوم غير زيد، أما يجوز، يجوز. طيب هذا لأن الاستثناء متصل، إن كان الاستثناء منقطعا وجب النصب عند الحجازيين، وجاز فيه البدل عند بني تميم، فتقول ما قام القوم غير حماء، يجوز. ما قام القوم غير حمار، يجوز ولا لا؟ يجوز، أين؟ بل هو واجب عند الحجازين، واجب. ما قام القوم غير حمار عند الحجازين هذا لحن ولا يجوز، وعند التميميين جائز. مفهوم يا جماعة الآن؟ طيب ما قام غير زيد يجب الرفع لأنه مفرغ، فتقول ما نافية وقام فعل ماضي وغير فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره، غير مضاف وزيد مضاف إليه. ما أكرمت غير طالب العلم، ما أكرمت غير طالب العلم. ها؟ يجوز؟ وش الشيء الثاني بعد؟ ما أكرمت غير طالب العلم. ها؟ ما فيها، ما فيه إلا النص، لأنه مفرغ. أولى مفرغ، فيجب النص. كما لو قلت ما أكرمت إلا طالب العلم، فيجب ما أكرمت غير طالب العلم وجوبا. طيب ما مررت بغير زيد، صح؟ يجب. كما لو قلت ما مررت إلا بزيد، كما لو قلت ما مررت إلا بزيد. الخلاصة الآن صار غير لنا فيه نظران. النظر الأول حكم إعراب غير، والنظر الثاني حكم إعراب المستثنى بها.